وإذا كان الحاكم فيه لين ربما تطاول عليه الناس، ولذلك نقم الناس على عثمان رضي الله عنه في أمور لو فعلها عمر لما تجرأوا على أن ينقموا عليه. بل عمر رضي الله عنه كان يتخذ بعض القرارات ربما تكون أقوى من قرارات عثمان، وما كان أحد يجرؤ على أن يعترض عليه. لما؟ لأنه حازم، والحكم يحتاج إلى حزم في حلم. أما عثمان رضي الله عنه فإن حلمه غلب حزمه، فتجرأ الناس عليه رضي الله عنه ونقموا عليه أمور عادية جدا، عادية جدا، يعني ربما حصلت حتى من عمر رضي الله تعالى عنه، مثل أنه تأخر في جلد أخيه. الحاكم له ذلك، يتأمل في الأدلة، ينظر فيها، له ذلك، له أن يتأنى فيها. يعني ما هو اليوم اليوم لابد تطبق. ثم لماذا تفتات على ولي أمريكا؟ هذا ولي أمريكا، هذا أمير المؤمنين، ومن عثمان؟ هو أفضل إنسان على وجه الأرض يومئذ. نعم شرب أخوه، لكن يترك الأمر له، يترك الأمر له. يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حصلت في خلافته بعض الأمور التي طالب فيها عمر ببعض الأمور، يعني لا أريد أن أتوسع فيها. يعني لما قتل مالك بن نويرة مثلا في القصة المعروفة مثلا، وطالب عمر بعزل خالد، بعزل خالد بن الوليد، ما فعلها أبو بكر؟ أبى أن يعزل خالدا. لما ترك الحيرة وجاء للحج دون استئذان من أبي بكر رضي الله عنه، وطالب عمر بعزل خالد لأنه ما رجع إلى ولي أمره في الاستئذان والخروج للحج، خاصة أنه على ثغر، والفرس كانوا يخافون من خالد خوف عجيب، ولو شموا خبر أنه خالد غير موجود لتجرؤوا. والطريق من العراق إلى مكة شهر، وخالد رضي الله عنه متى وقع في قلبه أن يحج؟ قبل الحج بثلاثة أيام، ثلاثة أيام، وهو أين؟ في الحيرة على الحد، والفرس يتحينون أي فرصة لينقضوا على المسلمين، وإذا به ما يعطي خبر لأحد وينطلق على فرسه خلال ثلاثة أيام وهو في مكة، يقطع مسافة شهر في ثلاثة أيام على فرسه ويقدم مكة، وأبو بكر على الناس في الحج ولا يلتقي بأبي بكر رضي الله عنهم، ولا يلتقي به ولا يعطيه خبر ولا يمر عليه، مع أنه معاه في عرفة، حج سريع سريع، هب طب وهو في الحيرة. سمع الفرس بعد ذلك عضوا أصابع الندم، فرصة ذهبية طارت. تخيلوا لو أن الخبر وصل إلى الفرس، مغامرة. لما بلغ الخبر عمر غضب غضب شديد، وطالب أبا بكر أن يعزله، أن يعزله. أبو بكر قال ما لي بمثل خالد؟ عثمان رضي الله عنه ما فعله أبو بكر في إقرار خالد ولا أقل من ذلك، ومع ذلك الناس قاموا عليه، قاموا عليه. وهنا قام هذا وذهب إليه قال إن لي إليك نصيحة. وين؟ وهو خارج من الصلاة. طيب يا أخي انتظر، هذا أمير المؤمنين، هذا إمام المسلمين، وكذا وجها لوجه. إن لي، ولذلك عثمان رضي الله عنه قال أعوذ بالله منك أيها المرء، أعوذ بالله منك فقط، يعني لا بطش به ولا قال خذوه ولا قال سجلوه، قال أعوذ بالله منك. رجع البيت تفكر، قال يمكن الرجل عنده نصيحة، أرسل إليه تعال ما نصيحتك. فاللين إذا زاد عن حده كان سببا للجرأة، تجرؤ الناس عليه رضي الله عنه. يعني الأمور التي نقموا عليه فيها أنه ما جلد الوليد، طيب جلده بعدين، قال لعلي اجلده، فقال علي رضي الله عنه للحسن، سيأتي معنا هذا في البخاري، هذا ليس من كيسي، هذا في البخاري، قال علي للحسن رضي الله عنه اجلده، فقال اعطي حارها من تولى قارها، اعطي حارها من تولى قارها. فالتفت علي رضي الله عنه إلى محمد بن جعفر أخوه فقال اجلده، فبدأ يجلده، علي يعد 1 2 3 4 يعد حتى بلغ 40، سيأتي معنا. فذكر أن الجلد 40 سنة والثمانين سنة، قال وكل سنة وهذا أحب إلينا، كل سنة وهذا أحب إلينا. وفي هذه الرواية أنه جلده 80. فهذا اللين والحلم الذي كان في أمير المؤمنين عثمان رضوان الله تعالى عليه جعل الناس يتجرؤون عليه، يعني نقموا عليه عدم جلده لأخيه الوليد، نقموا عليه أنه زاد في المسجد. طيب يا أخي، يعني لما أعاد بناء المسجد، طيب يا أخي هل هو وحيد اللي زاد؟ طيب مو عمر زاد قبله، ليش ما زعلت عليه؟ قالوا غير رسوم النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع مسجده بعد إيش؟ بعد خيبر. بعد خيبر لما جاء أهل الحبشة، لما جاء جعفر بن أبي طالب وجاء أهل اليمن وسكنوا المدينة، كبرت المدينة وضاق المسجد، فلما عاد من غزوة خيبر زاد في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة كثيرة، زادها من جهة الغرب، من جهة الغرب إلى الحد الذي الآن تجدون على الأعمدة مكتوب هذا حد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التوسعة الثانية، يعني البناء الأول ثم التوسعة. وكان كما قلت لكم مرارا هنا في هذا المجلس، كان عمد المسجد من جذوع النخل وسقفه من الجريد وحيطان المسجد من اللبن وعبادة الباب من الحجارة. فلما جاء من غزوة خيبر وجد أن بعض الأعمدة أكلتها الأرض للرطوبة، لأنه ما حول المدينة ما حول المسجد كله مزارع، فرطوبة المزارع تؤثر فتسبب بهذه الطفيليات والحشرات أكلت الأعمدة، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم. في خلافة أبي بكر، أبو بكر رضي الله عنه ما زاد في مساحة المسجد شيئا، ما زاد في مساحة المسجد شيئا أبدا، إنما غير الأعمدة حين أكلتها الأرض، بس كانتها الأرض غيرها والمسجد بقي كما هو. وتعرفون المدة كلها سنتين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خلافة أبي بكر. فلما جاء عمر ضاق المسجد مع الفتوحات ونزوح الناس إلى المدينة وسكنهم فيها، صارت الناس تتكاثر تقدم إلى المدينة لطلب العلم، والمدينة مليئة بالصحابة، فالناس يأتون يتعلمون، فضاق المسجد. فزاد عمر رضي الله عنه من ناحيتين، من الغرب والشمال، من ناحية الغربية والشمالية. الناحية الشرقية لا يستطيعون الزيادة فيها لأن فيها حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أمهات المؤمنين، والجنوبية هي جهة القبلة، فما زاد عمر لا من جهة القبلة ولا من جهة الشرق، إنما زاد من جهة الغرب والشمال، لكنه ترك البناء على ما هو عليه، غير الأعمدة بجذوع نخل أخرى، لكن البناء على نفس الطريقة، على نفس النمط، يعني جذوع النخل والسقف جريد والحيطان لبن. فلما كانت خلافة عثمان رضي الله عنه وازداد الناس في المدينة وكثر سكانها وضاق المسجد، ورأى أن الأرض تأكل جذوع النخل دوما، يعني كل فترة وفترة يحتاجون أن يغيروا أعمدة المسجد، ففكر أن يبني المسجد بناء لا يحتاج إلى تغيير دوم، إلى تغيير دائم، فجعل أعمدة المسجد من الحجارة المنقورة، من الحجارة المنقورة، وجعل حيطان المسجد من الحجارة، والسقف كان سابقا من جريد النخل، كل ما جاء المطر وكف المسجد، فجعل سقف المسجد من الساج، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله، جعله من الساج حتى لا يدخل الماء إذا نزلت الأمطار. وزاد من ثلاث جهات، زاد من الشمال عكس القبلة، وزاد من الغرب يعني الجهة التي نحن فيها، وزاد من الجنوب من القبلة، وهي الزيادة الموجودة الحالية. الزيادة الموجودة هذه هي زيادة سيدنا عثمان رضي الله عنه، وجعل مصلى الإمام حذاء مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لو تلاحظوا المحراب الآن ليس في وسط المسجد القديم، إنما يميل إلى اليسار قليلا، بل هو محاذي لماذا؟ لمحراب نبينا صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه حرص أن لا يغير تجاه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنقم الناس عليه، كيف تغير المسجد وتغير بناءه وتزيد فيه بحيث أنك تنقل مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي معنا في البخاري إن شاء الله أنه صعد المنبر وقال: قد أكثرتم علي في بناء المسجد، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. نقم عليه أنه ولى أخاه عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه ولاه مصر. طيب عبد الله بن سعد يعني قليل، عبد الله بن سعد صحابي رضي الله عنه. طيب إن كان أخاه لأمه كان ماذا يعني إيش فيها؟ قالوا: لا، يحابي قرابته والله لو فعلها عمر ما استطاع أحد أن يفتح فمه ولا أن يتكلم، لكنهم تجرؤوا عليه رضي الله عنه للينه لحلمه رضي الله عنه. ولذلك سبق أن ذكرت لكم ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، أن المال فاض في خلافته وزاد زيادة كثيرة، فكان المنادي ينادي في أمصار المسلمين، مو في المدينة فقط، مو في مكة فقط، في كل ديار المسلمين ينادي المنادي هلموا إلى عطائكم. العطاء الراتب السنوي يأخذ كل إنسان في بيته وهو نايم. قال فيذهبون ويتحملون حتى أن الرجل يعجز عن حمل المال لكثرته وهو ساخط يرى أنه أخذ أقل من حقه، ويقول اللهم غير اللهم بدل. ثم ينادي المنادي هلموا إلى أرزاقكم، فيذهبون إلى الأرزاق يأخذون من البر والحنطة والشعير والسمن والأقط والعسل، جميع المواد الغذائية الموجودة في ذاك الزمان فوق الحاجة، كل يأخذ فوق حاجته ويرى أنه ما أخذ حقه، حتى أن المرأة تحمل ما لا تطيق حمله وهي ساخطة، تشوف إن أخذت قليل تقول اللهم غير، يعني غير عنا عثمان، اللهم غير اللهم بدل. ثم ينادي المنادي هلموا إلى أكسيتكم، إلى الكساء، يعني آكلين شاربين بلاش ولابسين بلاش كله بلاش، فيأخذون من الأكسية من الألبسة ما يكفيهم من العام إلى العام. فغير الله وبدل، والله ما رأوا من مثل تلك الأيام بعدها أبدا، ولا رأى الناس مثل ذاك الزمان، زمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زمان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنتم تعلمون أن في خلافة علي رضي الله عنه توقفت الفتوحات، وبالتالي توقف العطاء، ما في عطاء، توقفت الفتوحات للفتن التي حدثت في الأمة الإسلامية لما حصلت معركة الجمل وصفين وما إلى ذلك. ولذلك يا أخوان عثمان رضي الله عنه كان نعمة، كان نعمة، لكن ما عرف قدر هذه النعمة فغير عليهم وبدل. ولذلك إذا كان الإنسان في نعمة يرعاها ولا يسأل تبديلها، إذ ربما يعاقب بما هو أسوأ مما كان عليه. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. الله يجزاك خير وإياك. نعم. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم رضي الله عنهم، تابعه عبد الله عن عبد العزيز. يعني هذا كان شبه إجماع بين الصحابة، كانوا يتكلمون يقولون من خير الناس بعد رسول الله، فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم لا يفاضلون، يعني يجعلون الناس كل الصحابة في منزلة واحدة. ولذلك اختلف، يعني حصل الشيء خلاف في زمن التابعين في التفضيل بين علي وعثمان، والناس كانوا على ثلاثة أقسام، فقسم وهو السواد الأعظم يقدم عثمان على علي، وقسم يقدم علي على عثمان، وهذا في التابعين كثير كما يقول شيخ الإسلام، هذا في التابعين كثير ممن يقدم عليا على عثمان، ومنهم من كان يسوي بينهما في المنزلة فيقول علي وعثمان في منزلة واحدة. لكن الذي استقر عليه أهل السنة هو تقديم عثمان على علي، ولذلك يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لما؟ لأن المهاجرين والأنصار ما أرادوا بدلا عن عثمان رضي الله عنه حين استشهد عمر رضي الله عنه أرضاه، عمر رضوان الله عليه طلب منه أن يستخلف، لما طعن قالوا له استخلف اختر واحد واجعله خليفة بعدك كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، فإن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه استخلف عمر، فقال عمر إن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، سيد أبا بكر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما استخلف أحدا، مات ولم يستخلف أحد، وأبو بكر مات واستخلف عمر، يقول إذا لم أستخلف فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استخلف، وإذا استخلفت فأبو بكر استخلف، فهو ما استخلف يعني لا ترك الاستخلاف ولا أخذ به. كيف؟ ما ترك الاستخلاف كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استخلف رجلا كما فعل أبو بكر، إنما كان بين ذلك، جعل الخلافة الشورى في الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة. العشرة المبشرين بالجنة كم كان عددهم الذين بقوا؟ كم؟ سبعة. هو جعلها في ستة، أخرج واحدا لقرابته منه وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عمه، نعم، عمر، وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب، حتى لا يقال أنه يحابيه مع أنه من العشرة المبشرين بالجنة، نحاه وجعل الشورى في الستة الباقين، وهم علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء الستة جعل الأمر بينهم، وأدخل معهم عبد الله بن عمر في الاستشارة، وليس له من الأمر شيء كالتسلية له في مصابه في أبيه، فقال يشاورون عبد الله بن عمر لكن ليس له من الأمر شيء، ليس له من الأمر شيء. فلما اجتمع هؤلاء الستة حتى يتفقوا يختاروا واحد، أنتم ستة اختاروا منكم واحد، فاقترح عبد الرحمن بن عوف طريقة، قال يا إخوان ايش رأيكم كل منا يتنازل للآخر، كل منا يتنازل للآخر. فتنازل سعد بن أبي وقاص لعلي رضي الله تعالى عنه، قال أنا متنازل لعلي، علي يكون خليفة بدلا عني، أنا ما أريد الخلافة. وطلحة والزبير كذلك، أحدهم اختار علي والثاني اختار عثمان، يعني انحصرت القضية في علي وعثمان. عبد الرحمن بن عوف قال أنا لا أختار أحدا لكن أكون الحكم، ترضون بهذا؟ قالوا لا، استغفر الله، هم ثلاثة وثلاثة ستة، فأحد الثلاثة، الثلاثة منهم علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، والثلاثة المقابلين منهم سعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير. فقال عبد الرحمن بن عوف كل واحد يتنازل للآخر، فهؤلاء الثلاثة تنازلوا لهؤلاء الثلاثة، يعني طلحة والزبير وسعد، كل واحد اختار واحدا منهم، واحد اختار عثمان وواحد اختار علي وواحد اختار عبد الرحمن بن عوف. إذن الخلافة انحصرت في ثلاثة بعد أن كانت في ستة. فقال عبد الرحمن بن عوف لعلي ولعثمان، الآن انحصرت فينا إحنا الثلاثة، فما رأيكم من يتنازل للثاني؟ علي تتنازل لعثمان أو عثمان تتنازل لعلي؟ فأسكت الشيخين، أسكت علي وأسكت عثمان، يعني لا علي عنده استعداد يتنازل ولا عثمان عنده استعداد يتنازل، فهمتم؟ هم كانوا ستة، خرجوا ثلاثة، بقوا ثلاثة، يعني الخلاف انحصرت في ثلاثة، في عبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان. فاقترح عبد الرحمن قال وش رأيكم واحد فيكم يخرج، واحد فيكم يخرج، يا أنت تخرج يا علي يا أنت تخرج يا عثمان حتى تنحصر في اثنين، ثم واحد من الاثنين يتنازل الآخر. تتنازل علي سكت، تتنازل عثمان سكت، قال طيب أنا أتنازل، أنا أتنازل حتى تنحصر في اثنين بدل ثلاثة، بشرط أن يكون الأمر لي أختار بينكم، يكون الأمر لي أختار بينكم، يا أختار علي أختار عثمان، ترضون؟ قالوا نعم، نرتضيك حكما، نرتضيك حكما، تختار واحد فينا أنت الحكم. قال ولكم علي عهد الله وميثاقه أن لا أختار منكم إلا من يرتضيه المسلمون. قال نعم رضينا بك حكما. فانحصرت في من؟ في اثنين، بعد ما كانت في ستة ثم صارت في ثلاثة، ثم عبد الرحمن بن عوف سحب نفسه على أن يكون هو الحكم بينهم. ثم مكث ثلاثة أيام ما نام فيها، ليه؟ لأنه مسؤولية الأمة كلها على كاهله، هو المسؤول أمام الله عز وجل في من يختار الآن، لأن الذي يختار سيكون إمام المسلمين، ويكون إمام المسلمين باختياره هو، باختيار هذا الرجل الذي هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. إذا مسؤولية ما هي سهلة، ثلاثة أيام ما نام فيها، وصار يدور على بيوت الصحابة بيت بيت، ما ترك أحدا من المهاجرين ولا الأنصار إلا يطرق عليه ويستشيره، ما تقول ايش رأيك، ايش رأيك، ايش تقول علي ولا عثمان، هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته وصاحبه، وهذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنتيه وصاحبه، هذا ابن عمه القريب، هذا ابن عمه البعيد، هذا من بني عبد مناف وهذا من بني عبد المطلب، وهذا له فضائل وهذا له فضائل. وإخوان الناس دائما يعني تنفر من الحازم، تدور على السهل. يعني حتى الإدارات إذا جاء مدير حازم تجد الموظفين يعني ينفرون، يدورون على المدير الهين اللين، صحيح؟ ولذلك حين استخلف أبو بكر عمر دخل عليه بعض الصحابة قالوا: اتق الله يا أبا بكر، ماذا تقول لربك إن سألك غدا يوم القيامة؟ حين تستخلف عمر، إذا سألك الله تستخلف هذا الرجل الشديد، ماذا تقول؟ قال: أقول له يا رب استخلفت عليهم خيرهم، استخلفت عليهم خيرهم. فالناس ما يحب الرجل الحازم، يحب الرجل الهين. وعلي رضي الله عنه فيه حزم كعمر، وعثمان رضي الله عنه فيه لين كأبي بكر. فصار عبد الرحمن بن عوف يدور على البيوت بيت بيت، وفي الأيام الثلاثة هو الذي يصلي بالناس، لأنه ما في إمام. الإمام قتل رضي الله عنه وهو عمر، والإمامة ما صارت لأحد، وهو الموكل الآن في اختيار الإمام، إذن هو الذي يصلي بالناس. وبعدين هو الذي استخلفه عمر لما طعن، سحب أقرب واحد وراه، مد يده وسحب، فكان عبد الرحمن بن عوف قدمه للمصلى. ثلاثة أيام وهو يستشير الصحابة، ما ترك أحدا من أهل الحل والعقل من أهل الشورى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر إلا وسأله. حتى أتى أحدهم في الليلة الثالثة في منتصف الليل، طرق الباب فخرج، قال له: نايم؟ والله ما ذقت النوم من ثلاث، نايم ورانا هذه المسؤولية. واستشاره حتى مضت الأيام الثلاث، واجتمع الناس في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يعرفوا من الإمام الآن، من الخليفة. فرقى عبد الرحمن المنبر ووعظ الناس وخطبهم، ثم قال: قم يا علي، قم يا عثمان. فقام، فقال لأحدهما: عليك عهد الله وميثاقه، إن استخلفت أن تسيرن بما سار عليه أبو بكر وعمر ولتعدلن، وإن استخلفت عليك غيرك تسمعن له وتطيع. قال: نعم، إذا كنت أنا الخليفة أسير بما سار أبو بكر وعمر وأعدل في الرعية، وإذا استخلفت الآخر أسمع له وأطيع. أخذ العهد على هذا وأخذ العهد على هذا، على الاثنين، على الاثنين. ثم قال: قم يا عثمان. فقام عثمان فبايعه عبد الرحمن بن عوف، بايعه عبد الرحمن بن عوف وقال: اتق الله يا علي، قم فبايعه. فقام علي مباشرة بلا تردد وبايع عثمان، وقام المسلمون وبايعوا عثمان رضي الله تعالى عنه، قام المسلمون وبايعوا عثمان رضي الله تعالى عنه. فيقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لما؟ لأن المهاجرين والأنصار ما اختلفوا على عثمان، المهاجرين والأنصار كلهم قدموا عثمان على علي، قدموا عثمان على علي، وكل منهم من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم من أهل الجنة، كلهم من أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، كل العشرة في الجنة رضي الله عنهم. عيناني في رأس، عيناني في رأس. نعم، تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسه، فقال: من هؤلاء القوم؟ قال: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم؟ طبعا هذا كان من الخوارج، هذا ممن خرجوا على عثمان، ممن ينقمون على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ولذلك جاء يسأل ابن عمر، يسأل ابن عمر عن مثالب عثمان رضي الله عنه، يسأله عن مثالب أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. لكن انظروا إلى جواب عبد الله بن عمر على هذا الرجل. نعم، أحسن الله إليكم. قال: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان كذا؟ نعم، الرضوان والرضوان كلاهما. نعم، هو ضبطها بالضم والفتح، حتى عندي هكذا، حتى عندي. أحسن الله إليكم. بيعة الرضوان الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. قال ابن عمر: الله أكبر. فرح، فرح أنه وجد عيبا في عثمان رضي الله عنه في زعمه، على حسب اعتقاده الفاسد. نعم قال الله أكبر مبسوط. أنت الآن لما تسمع خبر سعيد تكبر، وهذا الرجل كأنه سمع خبرا سعيدا فكبر. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر تعالى أبين لك أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة الرضوان، بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، فقال له ابن عمر رضي الله عنه اذهب بها الآن معك، يعني اذهب بهذا الجواب معك، روح افرح إن شئت. أنتم تعلمون الذين خرجوا على سيدنا عثمان هم أهل الكوفة وأهل مصر، وسأذكر لكم قصة خروجهم لكن بعد أن أشرح لكم هذا الحديث. هذا المصري جاء إلى مكة يسأل من هؤلاء القوم؟ قالوا هؤلاء قريش المجتمعون في المسجد. قال من شيخهم؟ قال عبد الله بن عمر. فتضاغط الناس، زاحم الناس ودخل، وقال أبا عبد الرحمن أريد أن أسألك. قال تفضل. قال أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم فر يوم أحد، يعني علي ما فر، ثبت وعثمان فر. قال أتعلم أن عثمان تغيب عن غزوة بدر؟ قال نعم تغيب عن غزوة بدر، يعني وعلي كان موجود. قال وتعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان، يعني ما نال شرف قول الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وعلي كان موجود وعثمان ما كان موجود، صح؟ قال له صح. قال الله أكبر. يعني هذه ثلاثة مثارب في عثمان في نظره. قالوا تعال قرب، تعال أبين لك، تعال لا تفرح كثير. قال أما تغيبه يوم بدر، هو تجهز وأراد أن يخرج، لبس سلاحه جاء يخرج وزوجته مريضة، زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراش الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس مرض زوجتك، ولك أجر من شهد بدرا وسهمه، ولك أجر من شهد بدرا وسهمه. إذن هو جلس من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس طاعة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس في المدينة وما خرج في بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم بشره أنه من أهل بدر، له أجر من شهد بدرا وسهم من شهد بدرا، يعني من الغنائم. فجلس يمرض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى المدينة، وإذا رقية قد توفيت رضوان الله تعالى عليها وصلى الله على أبيها. إذن هو بدري، ولذلك سيأتي معنا في كتاب المغازي في صحيح البخاري حين عد البخاري أهل بدر ذكر منهم عثمان، لأن عثمان بدري ولو لم يشهد بدرا، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سهما من الغنائم شهدها إذن، حتى ولو لم يكن بنفسه هناك لكن الأجر ثبت، إذن هو بدري. قالوا هذه وحدة. قالوا أما فراره يوم أحد حين فر الصحابة، فر الناس وما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليل، وعثمان ممن فر، الله عز وجل في القرآن بيّن أنه غفر لهم، غفر لأهل أحد ومنهم عثمان رضي الله عنه، فلماذا تعيبه بذنب قد غفره الله لك؟ أليس أنت عندك ذنوب أيضا وربما تبت منها، لكن إذا تبت من ذنب هل أنت على يقين أن قبلت توبتك أو لا؟ ما تدري. نحن الآن كم وكم نذنب وربما نتوب، لكن هل نعلم أنها قبلت توبتنا أو لا؟ هل تيب علينا أو لا؟ ما ندري، الأمر إلى الله، صحيح. لكن عثمان والله قد غفر الله له، لأن الله بين في القرآن أنه غفر لهم أهل أحد، أليس كذلك؟ طيب هذه الثانية، بقيت الثالثة. قالوا تغيب عن بيعة الرضوان. يا إخواني بيعة الرضوان أصلا ما حصلت إلا من أجل عثمان. كيف؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل سفيرا إلى قريش حتى يتناقش معهم في أمور الصلح، فأراد أن يرسل عمر، فقال عمر يا رسول الله أنت تعرف قسوتي وشدتي عليهم وعداوتي لهم، وهم يتحينون فرصة أن يظفروا بي، فأخشى إن ذهب أن يطشوا به. وبنو عدي اللي هم جماعة قبيلته قبيلة صغيرة من قبائل قريش بنو عدي، لا عدد لهم وليست لهم تلك المنزلة، يعني ليست من القبائل العلية في قريش، فلا أجد أحد يحميني، لكن أرسل عثمان. ليش؟ عثمان بن بني أمية، وبنو أمية بن عبد شمس بن عبد مناف هم علية القوم بعد بني هاشم، منهم أبو سفيان، أبو سفيان بن حرب بن أمية، عثمان بن عفان بن أمية بن عمه، بن عمه. فأبو سفيان هو سيد مكة، حيحمي ولد عمه. وبنو أمية أكثر عددا من بني عدي، وبالتالي يحمون عثمان، وعثمان ليس له من العداء والغلظة ما لعمر على قريش قبل إسلام قريش. فأشار عمر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل عثمان سفيرا له إلى قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشيرة عمر وأرسل عثمان سفيرا من عنده إلى قريش. فلما ذهب عثمان ودخل استقبلوه ورحبوا به عيال عمه بنو أمية، وقالوا إن شئت طف بالبيت، قال لا والله لا أطوف بالبيت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أطوف إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكرموا، والأصل أنه يروح يناقشهم ويتفق معهم ويعود مثلا من يومه، لكن قريشا حبسته في إكرامه، يعني كل يوم عزائم ودعاوي، ولد عمه اليوم دعاه والثاني يوم ولد عمه الثاني، فتأخر عدة أيام. وأشيع في معسكر المسلمين أن قريشا قتلت عثمان وأن عثمان قتل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس على أن يبايعوه على الموت. مضى معنا في ثلاثيات البخاري حديث سلمة بن الأكوع حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبايع؟ قال قد بايعتك يا رسول الله، قال وأيضا فبايعه الثانية. قيل له على أي شيء كنتم تبايعونه يا أبا مسلم؟ قال على الموت، يعني على الحرب. طيب الحرب لما؟ لأن عثمان قتل فيما بلغ من خبر وكانت إشاعة. إذن بيعت الرضوان بنفسها أصلا بذاتها ما عقلت إلى مين؟ إلا من أجل عثمان، إلا من أجل الثأر لعثمان، إلا من أجل حق عثمان. فجاء الناس وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فلما انتهوا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه على يساره، قال هذه يد عثمان، هذه يد عثمان، وبايع نفسه نيابة عن عثمان. فيقول له ابن عمر أيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم أم يد عثمان؟ يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم من يد عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى أن يبايع عن عثمان، يبايع نفسه عن عثمان، ومعناها أن عثمان من أهل بيعة الرضوان، أن عثمان من أهل بيعة الرضوان. قال اذهب بها الآن إن شئت، هيروح الآن وينشر هذا الخبر، فرحان بها يعني أول، هيروح يفرح الآن. والسبب في ما حصل يا أخوان هم السبئية قبحهم الله. يعني أحد الإخوة الآن وأنا جاي يقول لي أذكر لنا خبر مقتلي، قص لنا خبر مقتل عثمان. أنا ما عندي مانع، لكن الوقت يضيع وأنتم المسعولون. نعم، هل دفن عثمان رضي الله عنه؟ طيب، أنتم تعلمون قصة السبئية. السبئية هم يهود صنعاء، تعلمون أن اليمن كان فيها يهود إلى عهد قريب، كان فيها يهود، فصنعاء كان فيها يهود، واليهود اجتمعوا في صنعاء وقالوا، عملوا مؤتمر سري، مؤتمر سري تآمري في خلافة عثمان، قالوا قد جربنا الحرب العسكري على المسلمين، يقصدون كل الكفار، يعني في اليرموك وفي مؤتة وفي القادسية وفي غيرها، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وعمر، عسكريا لا يمكن أن ينتصر أحد على المسلمين طالما أن أهل الإسلام متمسكون بدينهم، لا يمكن لأمة أن تنتصر على أهل الإسلام طالما أن أهل الإسلام متمسكون. طيب ماذا نفعل؟ قالوا لا بد من إفساد دينهم. قالوا كيف؟ قالوا لا بد من أن يكون في المسلمين شاؤول آخر. تعرفون شاؤول يا إخوان؟ شاؤول تعرفونه، شاؤول هذا هو الذي أفسد شريعة عيسى صلى الله عليه وسلم. شاؤول هذا يا إخوان كان يهوديا، فممن كذب، ممن كذب عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، ولما رفع المسيح ابن مريم إلى السماء وزعمت يهود أنه قتلتهم أنهم قتلوه، والله يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، كان اليهود يضطهدون أصحاب عيسى يعني الحواريين، يعني الحواريون يتتبعونهم ويعذبونهم ويقتلونهم، وكان ممن يتفنن في تعذيب أهل الإسلام هذا الرجل الخبيث هذا شاؤول اليهودي. وفي يوم من الأيام خرج من مدينة القدس ذاهبا إلى دمشق ليقبض على بعض المسلمين من تلامذة عيسى بن مريم وتلامذة تلامذته. خرج ليلا من مدينة القدس إلى دمشق، الصباح وصل دمشق وأعلن إسلامه، دخل في الإسلام. عجيب، كيف الشيطان أسلم؟ هذا الشيطان من الشياطين، هذا كيف دخل في الإسلام؟ تعجبوا، إيش اللي خلاك تسلم؟ قال والله وأنا جاي في الطريق من مدينة القدس إلى مدينة دمشق وإذا في ظلمة الليل وفي آخر الشهر يعني ما في قمر، يقول وإذا السماء تمتلئ ضوءا، قال فنظرت وإذا بإنسان بين السماء والأرض والضوء حوله، قال فخررت ساجدا له. شوفوا الشرك من البداية يجري في عرقه. فقال لي يا شاؤول لماذا تعذبني؟ لماذا تكذبني؟ لماذا تضطهدني؟ قال قلت ومن أنت يا سيدي؟ قال أنا المسيح. طبعا هذه كلها أكذوبة أحدثها هذا الدجال حتى يقنع أهل الإسلام بدخوله في الإسلام. قال ولذلك أنا أسلمت. فالحواريون وتلاميذ الحواريين كلهم رفضوه وكذبوه، قالوا لا أنت نعرف ماضيك ونعرف تاريخك الأسود ويبعد أن تكون صادقا، إلا واحد وهو برنابا. والقصة هذه كلها اللي أحكيها لكم موجودة في إنجيل برنابا المترجم باللغة العربية، وهو الإنجيل الذي ينص على عبودية المسيح وعلى نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ينص على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقبله برنابا فصار يمشي معه سنين، قرابة 30 سنة، وهو يذهب ويدعو إلى الله ويدعو إلى الإسلام وأظهر التنسك وقيام الليل والصلاة والعبادة والزهد حتى وثق فيه شيخه ووثق فيه الناس. ثم بعد 30 سنة إلى أن اكتسب قلوب الناس بدأ يبث سمومه وصار يغالي في المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم، فقال هذا ليس بإنسان عادي، هذا إنسان فوق البشر خطوة خطوة، يعني بدأ يغلو فيه درجة درجة حتى وصل إلى القول بألوهية المسيح. هذا الرجل هو أول من قال بألوهية المسيح، هذا أول من قال بأن الله ثالث ثلاثة تعالى الله وجل، أول من قال بأن عيسى ابن الله تعالى الله وجل، وأول من حرم التعدد وحرم الطلاق وأباح شرب الخمر وأباح أكل الخنزير، وأول من قال بالتثليث هذا المجرم. ولذلك رفضه شيخه، لكن بعد إيش؟ بعد ما فسدت الدنيا، وكتب في مقدمة كتابه في مقدمة روايته للإنجيل هذه القصة كاملة وضلال هذا الرجل، وهو سبب ضلال النصارى. طبعا بعد أن تحول إلى النصرانية غير اسمه من شاؤول إلى بولس، وهو الذي تسميه النصارى الآن بالقديس بولس، قديس بولس. فاليهود هؤلاء الذين اجتمعوا في صنعاء قالوا نريد بولس آخر يفعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما فعله ذلك في أمة عيسى بن مريم صلى الله عليه. طيب من؟ فانتدبوا أشقاهم، وهو ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث. هذا الرجل قام ليقوم بدور شاؤول في هذه الأمة، وأحدث هذه الفتنة التي انتشرت في الأمة إلى يوم الناس هذا، وهو الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجاء المدينة، فلما جاء المدينة صار ينشر بين الناس أن لكل نبي وصي، كما أن يوشع بن نون كان وصيا لموسى صلى الله عليه وسلم، فكذلك علي هو وصي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما أن محمد خاتم الأنبياء فعلي خاتم الأوصياء، وأن علي أولى الناس بالخلافة، لكن أبا بكر وعمر وعثمان ظلموا عليا وانتزعوا منه الخلافة، ظلموه حقه. لكن هذه الأكذوبة لا تنطلي على أهل المدينة، لأن أهل المدينة يومئذ من هم؟ كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، هذا الكلام ما يمشي عليهم. فطرده عثمان من المدينة، وليته لم يفعل، ليته دق عنقه ريح الناس من شره، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فطرده من المدينة. فلما طرد ذهب إلى العراق ونزل الكوفة، والكوفة أكثر أهلها أعاجم حديث عهد بإسلام، لا علم عندهم، العلم فيهم قليل، ومثل هذه الأمور تسري على الجهل لا تسري على أهل العلم. فبدأ يبث سمومه، بدأ يبث سمومه، وبدأ يغالي في علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويزعم أن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله ما صدق، والله مات النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك وصيا له ولا استخلف أحدا صلى الله عليه. فكتب المغيرة أمير العراق إلى عثمان، والله جانا واحد ممتحن، جانا واحد يفعل كذا وكذا وكذا، فكتب إليه عثمان أن يخرجه أيضا، فطرد. فلما طرد ذهب إلى الشام، وجد أن الشام ما يصلح فيها أن يتكلم بما يتكلم، لأن الشام عليها رجل حازم يضرب عنقه إن نشر مثل هذه الأقوال، ولا يرجع إلى عثمان كي يقول له أخرجه، ومن عنده حيتصرف. من هو؟ معاوية رضي الله عنه. معاوية رجل حازم ما تمشي مع هذه الأمور. فشاف أن الشام أرض غير خصبة لفتنته، فخرج إلى مصر. ومصر يومها ما كان فيها علم، حديثة عهد بدخول في الإسلام ليس فيها علم، فنشر مثل هذه السموم، نشر مثل هذه السموم، وقال شوفوا هذا عثمان يحابي جماعة وقرابة، وهذا معين أخو أمير عليكم. وكان أمير مصر يومئذ من هو؟ عبد الله بن سعد بن أبي السرح رضي الله عنه. عبد الله بن سعد صحابي، وهو أخو عثمان لأمه، أخو عثمان لأمه. فجاء أهل الشام وأهل العراق إلى عثمان وقالوا أنت فعلت وفعلت وفعلت. قال لهم طيب ماذا تريدون؟ قالوا نريدك أن تصلح كذا وكذا. قال لهم طيب، وافقهم. قالوا تعزل عبد الله بن سعد بن أبي السرح. قال أعزل عبد الله بن سعد بن أبي السرح. تولي علينا محمد بن أبي بكر. قال أولي عليكم محمد بن أبي بكر. ولاه وكتب لهم، هيا خذوا هذا محمد بن أبي بكر، وهذا خطاب أو أمر التولية، وعزل عزل من؟ عبد الله بن سعد. راحوا المصريين وهم مبسوطين، ورجعوا الكوفيون إلى الكوفة وهم مبسوطين، وبقي السبئيين. قالوا ما سوينا شيء، ما سوينا شيء، انتهت القضية. فماذا فعلوا؟ زوروا خطابا، زوروا خطابا باسم عثمان، وزوروا ختم عثمان، وأعطوه لأحدهم، وقالوا له شوف أهل مصر توهم خرجوا، روح وحوم حولهم، حوم حولهم. طيب القافلة المصرية ماشية، وإذا بهم في أثناء الطريق في سيناء، في سيناء يلاحظوا راكب بعير يحوم حولهم، يروح ويجي يروح ويجي، يعني كأنه يقول خذوني. إيش هو هذا الرجال؟ إذا مسافر يا أخي هذا طريقك امشي توكل على الله، لكن تحوم حولنا رايح جاي رايح جاي. مسكو تعال، من أنت؟ قال لهم أنا أمير، أنا رسول أمير المؤمنين عثمان إلى عامله على مصر. قالوا عامل على مصر معانا هذا محمد بن أبي بكر. قال لا، عامل على مصر عبد الله بن سعد. قالوا له لا، عبد الله بن سعد عزل، وهذا خطاب العزل معنا، وهذا الأمير الجديد. قال لا، أنا معي خطاب آخر غير خطابكم. وين الخطاب؟ قالوا هذا هو، تفضلوا هذا الخطاب. وإذا الخطاب مكتوب فيه من أمير المؤمنين عثمان بن عفان إلى أمير مصر عبد الله بن سعد بن أبي السرح، إن جاءك كتابي هذا فاقبض على محمد بن أبي بكر وساوي فيه واعمل فيه، اقتلوا اسجنوا، وامسك الجماعة ذلك كلهم واسجنهم. قالوا أف، هذا الرجل طلع خايني، يعطينا وجه ويرسل من ورانا وجه، احنا يقول لنا عزلنا محمد بن عبد الله بن سعد وعينت عليكم محمد بن أبي بكر، وبعدين يرسل خطاب آخر يأمر بالقبض علينا. رجعوا كلهم، رجعوا إلى المدينة، رجعوا إلى المدينة. والغريب رجع أهل مصر إلى المدينة وأهل الكوفة في نفس الوقت إلى المدينة. ليش راجعين؟ قالوا لأن عثمان كتب كذا كذا. طيب إيش دراكم؟ ما في جوالات ولا في فاكس ولا في إنترنت، كيف عرفتوا؟ مصر في الغرب والكوفة في الشرق في العراق، معناها في أصابع خفية من تحت من تحت لتحت تشتغل، عشان كده جمعت هذولا وهذولا في وقت واحد. وعرضوا على عثمان الكتاب، قالوا شوف أنت وإيش كاتب. فأقسم لهم بالله العظيم أنه ما كتب ولا أمر ولا علم، أقسم بالله العظيم أنه ما كتب ولا أمر ولا عنده خبر، وصدق وبر رضي الله عنه. قالوا له إن كنت كتبت فقد خنت، وإذا خنت لا تستحق الخلافة، وإن كنت ما كتبت ولا دريت ولا علمت معناه أنت ما تعرف شيء، ما أنت داري وش يصير من وراك، وبالتالي أنت لا تستحق الخلافة. يعني في كلا الحالتين أنت لست أهلا، لو أنت كتبتها أو أمرت بها أنت لست أهلا، وإذا ما أمرت بها كذلك لأنك لا تدري عن شيء، الأمور تمشي من ورائك وأنت ما تدري، اخلع نفسك. قال ما أخلع نفسي، النبي صلى الله عليه وسلم أمرني إن قمصني الله قميصا ثم أرادني المنافقون أن أخلع ذاك القميص ألا أفعل حتى ألقاه، وقد أمره النبي بذلك صلى الله عليه وسلم، أمره إن قمصه الله قميصا ثم أراد المنافقون منه أن ينزع ذاك القميص لا يفعل حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن نقتلك. قال حسبي الله ونعم الوكيل. فحاصروه حتى كانوا يمنعونه من أن يخرج للصلاة وهو إمام المسلمين، حاصروه ما كانوا يسمحون له بالخروج من البيت، بل منعوه كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله، منعوه أن يشرب من ماء بئره حتى اطلع من أهل من نافذة بيته، والخوارج محاصرون بيته، فنادى قال أريد المهاجرين والأنصار، فاجتمعوا وهو فوق من الشباك، فقال أنشدكم الله عز وجل ولا أنشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أسأل إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حفر بئر رومة فله الجنة فاحتفرتها؟ قالوا اللهم نعم. قالوا أنتم تمنعوني أن أشرب منها حتى شربة، تمنعوني أشرب منها شربة واحدة، أنشدكم الله، أسمعتم النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا؟ قالوا نعم. وسألهم عدة أسئلة كلها في فضائله، فحاصروه أياما ثم تسوروا عليه البيت وقتلوه بعد صلاة العصر وهو صائم يصلي، وقد نشر المصحف بين يديه، قد نشر المصحف، وأصبح يومئذ وهو صائم، وأخبر أهله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حصرت؟ قال نعم يا رسول الله. قال ظلمت؟ قال نعم. قال إن شئت نصرت وإن شئت أفطرت عندنا الليلة، إن شئت نصرت وإن شئت أفطرت عندنا الليلة، وفي لفظ قال له أفطر عندنا الليلة، فأصبح صائما رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأخبر أهله أنه ربما يقتل يومه ذلك، ولبس السراويلات، وما كان يلبس السراويلات إنما كان يلبس الإزار، لكن خشي أن تنكشف عورته فلبس السراويلات وشد مئزره، وبينما هو يقرأ القرآن وإذا بالخوارج قد تسوروا عليه البيت وضربوه، وهو قد بلغ 82 من عمره رضي الله تعالى عنه، رجل كبير عمره 82 سنة، يعني ما رعوا فيه حق الإسلام، رجل مسلم، ما رعوا فيه حق صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل صحابي، ما رعوا فيه حرمته وهو إمام المسلمين وخليفة المسلمين، ما رعوا فيه شيبته، دخلوا عليه، وكان قبلها قد اطلع عليهم وقال بما تقتلونني وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والله ما زنيت مذ أسلمت، ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام. قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله ما زنيت مذ أسلمت، ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا قتلت نفسا قط في حياتي، ولا قتلت نفسا حرمها الله عز وجل مذ أسلمت، ولا ارتدت بعد إسلام، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبما تقتلونني؟ والله ما رعوا فيه كل هذه الحقوق، تسوروا عليه وقتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قتل ومنعوا أن يصلى عليه وأن يدفن كما ذكرت لكم بالأمس. وعلى كل حال خلاصة ما ذكرته لكم تجدونه في كتابي العواصم من القواصم للإمام أبي بكر بن العربي المالكي رحمة الله عليه، كتابه العواصم من القواصم ذكر فيها مجمل ما ذكرته لكم، ومن أراد أن يرجع إلى ذلك فعليه بهذا الكتاب. أسأل الله أن يرضى عن عثمان رضي الله عنه وعن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا بهم في دار كرامته في عافية. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فرجف وقال اسكن أحد أظنه ضربه برجله فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. قال قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه رضي الله عنه. لاحظوا هذا الحديث الطويل الذي هو أكثر من صفحتين صفحتين ونصف تقريبا فيها تفصيلات ما ذكرت لكم في بيعة عثمان رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف رضي الله عنهما قال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قال قال لا. فقال عمر رضي الله عنه لئن سلمني الله لأدعنا رامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا رضي الله عنه. قال, نعم. قال فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما غدا أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال استووا حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو, نعم. أو نحو ذلك. نعم في الهندية ربما قرأ بسورة يوسف. وهذا كثيرا ما كان يفعله عمر رضي الله عنه في صلاة الفجر يقرأ في الركعة الأولى سورة يوسف كاملة كاملة وفي الركعة الثانية بسورة الحج كاملة وأحيانا يقرأ في الأولى بالنحل كاملة وفي الثانية بالحج. وهكذا كان يفعل عثمان رضي الله عنه حتى أن أحدهم قال والله ما حفظت سورة يوسف إلا من عثمان رضي الله عنه من كثرة ما يرددها في صلاة الفجر. نعم. أحسن الله عليكم. في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو قال أكلني الكلب. نعم. وفي لفظ قال عقرني الكلب هذا لما طعنه بالسكين قال أكلني الكلب صح تكلم في الصلاة لما طعن وكبر وقرأ الفاتحة واستفتح سورة يوسف وإذا بهذا المجرم المجوسي أبو لؤلؤ أدخل وطعنه فلما طعنه صاح عمر قال عقرني الكلب أو قال أكلني الكلب أو قال طعنني الكلب. نعم. أحسن الله إليكم. قال فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد. العلج الأعجمي العلج هو الأعجمي الكافر ولا يقال العلج للمسلم إنما يقال ذلك للكافر الأعجمي يقال له العلج. نعم. قال لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. نعم. رأيتم يا إخوان كان يحمل سكينا أو خنجرا ذو شقين ذو رأسين فلما طعن عمر والدنيا ظلام لأن عمر كان يدخل إلى الصلاة بغلس وينصرف وقت الإسفار يدخل بغلس ما حد يشوف شيء ما في كهرب في المسجد ففي ظلمة الليل لما طعن عمر جاء يفر فصار يطعن كل من يمر أمامه يطعن يطعن حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7 مات منهم 7 فلما علم الصحابة أنهم لن يستطيعوا القبض عليه ألقوا عليه برنسا أو ثوبا حتى يحاصروه فلما رأى أنه أخذ نحر نفسه طعن نفسه وانتحر الخبيث. نعم. قال فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال نعم صلاة خفيفة قرأ فيها بإنا أعطيناك الكوثر قرأ فيها إنا أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد لأن الأمر مصيبة يريد أن ينهي الصلاة سريعا فركع في الركعة الأولى بالكوثر وبالإخلاص وسلم لينظروا حال الخليفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني فجال ساعة ثم جاء فقال غلام مغيرة قال الصنع الصنع يعني صاحب الصنع لأنه كان صنعا يحسن صنائع كثيرة منها الحدادة والنجارة وما إلى ذلك ولذلك كان حدادا ماهرا يصنع السيوف والخناجر فقال الصنع يعني الذي يحسن الصنع قال نعم نعم. أحسن الله عليكم. قال نعم قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا لأنه كان قد كلم سيده لأن أبا لؤلؤ كان عبدا للمغيرة بن شعبة، فكان المغيرة قد وضع عليه خراجا كثيرا يشق عليه، فعمر كلم المغيرة لأنه جاء يشتكي عمر، قال يا أمير المؤمنين هذا سيدي يشق علي، يطلب مني خراج وأنا أعجز عن المقدار الذي يطلبه، فكلم عمر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن يخفف من خراجه، ولذلك قال قاتله الله، والله قد أمرت به معروفا، يعني أحسنت إليه. نعم. سأل الله عليكم. قال لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. نعم، وكان عمر يكره ذلك، كان يكره أن تكثر العلوج في المدينة، يعني العبيد الكفار الأعاجم، كان يريد المدينة تكون خالية من الكفار، لا يكون فيها إلا المسلمين. وكان العباس يلح على عمر، يقول يعني العبيد يباع مع الفتوحات، كثر السبي وكثر الأسر والعبيد كثر، فلماذا تمنع أهل المدينة أن يشتروا يساعدوهم على أعمالهم، عندنا مزارع وعندنا محلات وتسعت المدينة، خليهم يدخلوا. فكان عمر يقول لا ما يدخلون، فكان العباس وابن عباس يقولون لما، إيش الضرر في هذا، ما في ضرر، خليهم يدخلون. ولذلك يقول له قد كنت أنت وأباك تلحان في إدخال العلوج وإكثارهم في المدينة، وهذه هي النتيجة. ولذلك قبل مقتله بأيام مر على محل حدادة أبي لؤلؤ المجوسي، فقال له عمر، قال له اصنع لي آلة كذا وكذا، طلب منه أن يصنع له شيئا من الحديد، قال والله لأصنعن لك آلة تتحدث بها يتحدث بها الناس إلى آخر الدهر. فانصرف عمر وقال لأصحابي قد توعدني العلج، يعني هددني بالقتل. ولما جاء بسبي فارس إلى المدينة، سبي فارس السبايا بعد نهاوند بعد فتح الفتوح، جاء بالسبايا في المدينة وكان فيهم أطفال ونساء في الأسر، وهذا يكون في الأسر، فكان يأتيهم أبو لؤلؤ، وأيام كان أبو لؤلؤ في المدينة يأتي ويمسح على رؤوس الصغار والأطفال منهم وهو يبكي ويقول قد أحرق قلبي عمر، قد أكل كبدي عمر، والله لأنتقمن لكم منه. ولذلك هذا حقد مجوسي على عمر قديم، ما هو جديد، هذا حقد مجوسي قديم، هذا من أيام أبي لؤلؤة، قد أكل كبدي يقول. ولذلك كان الرجل حقود حاقد على عمر، وهكذا حال المجوس في سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. صلى الله عليكم. قال وكان أكثرهم رقيقا، فقال إن شئت فعلته، أي إن شئت قتلنا، قال كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم، يعني قد دخلوا الإسلام كثير منهم. وحتى أبو لؤلؤة كان مجوسيا، لكن ابن أخيه وهو الإمام من؟ عبد الله بن ذكوان شيخ الإمام مالك، من خيرة علماء المدينة، فالناس تغيرت الآن. قال ابن عباس يعني كأنه يواسي عمر، إن شئت قتلناهم، قال هيهات، راح الوقت، ليش تقتلونهم بعد أن دخلوا في ديننا، يعني جماعة منهم دخلوا في ديننا وتكلموا بألسنتنا وصلوا إلى قبلتنا، صار لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لكن من أول قلت لكم لا تدخلوا العلوج إلى المدينة فأبيتم. نعم. قال وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكان الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه، قائل يقول لا بأس يعني إن شاء الله بسيطة يقوم بالسلامة بإذن الله، شدة وتزول وجرح يطيب إن شاء الله ويقوم، فبعضهم يقول لا بأس عليه، وبعضهم يقول والله أخاف إنها تكون نهايته، فالناس ما بين هذا وذاك. نعم. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت، فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة، قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال ردوا علي الغلام، قال ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. في الهندية أنقى بدل أبقى، فإنه أنقى لثوبك. لاحظوا يا إخوان، وهو يموت لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو في فراش الموت وهو في هذا الجرح، وكما قلنا لكم بالأمس طعنه في بطنه، ثم جر الخنجر إلى اليمين، ثم عاده إلى مكانه ورفعه إلى الأعلى، ثم أنزله وشقه إلى اليسار، كلها في لمح البصر، في هذا الجرح وفي هذا الألم. الواحد فينا إذا أصيب بمغص في بطنه ما له نفس يتكلم مع أحد، ويدخل عليه هذا الشاب من الأنصار ويقول أبشر يا أمير المؤمنين، يعني هداك الله للإسلام، ثم أكرمك بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أكرمك بالخلافة فعدلت. فقال والله يا بني أرجو أن أخرج، ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي، لا أسأل عن أمر ولو لم يكن لي شيء من الأجر. فلما ولى الغلام وإذا بإزاره يمس الأرض، ما قال والله أنا مجروح وأنا تعبان وما في حالي، ناداه قال علي بالغلام، علي بالشاب، ثم قال يا بني ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، وفي لفظ قال فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك، يعني حتى وهو يموت لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. سأل الله عليكم. قال يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. طبعا هذه الديون ما كانت من أجله، هذه الديون كان ينفق ما في بيت مال المسلمين على الناس وعلى الفقراء حتى يخلوا، فإذا خلا وجاءه الفقراء، فقراء آخرون ما أخذوا، ما عنده مال، ماذا يفعل؟ يقترض، يقترض على حسابه، يقترض ويعطي للفقراء، حتى كثرت ديونه وبلغت هذا المبلغ الضخم 86,000. نعم. قال إن قال انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، وإن لم تفي أموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال. نعم، وفعل عبد الله بن عمر، لكن المال ما كفى، الدين كان أعظم. فبيع بيت عمر لسداد دينه. خليفة المسلمين يموت ولا يجد ما يسدد به دينه حتى يبيع داره. ولذلك في حديث أنس الذي مضى معنا في قصة الاستمطار، الاستغاثة، لما دخل الأعرابي قالوا ادعوا الله أن يسقينا، قال خرجت ربابة من خلف دار القضاء. دار القضاء يعني ما هو المحكمة، دار القضاء. قالوا ذاك بيت عمر الذي بيع لقضاء دينه فسمي بدار القضاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. نعم، يعني تقول هذا المكان الذي بقي في الحجرة كنت أريده لنفسي، هذا المكان كي أدفن مع زوجي وأبي، مع زوجها يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأبيها يعني أبا بكر، فكانت تريد أن تدفن مع أبيها والنبي صلى الله عليه وسلم. قالت فلأوثرنه اليوم بهذا المكان، أثره على نفسي، يعني هي تدفن في البقيع وعمر يدفن مكانها. ولذلك عندنا ولأوثرن به، وفي الهندية فلأوثرن، فلأوثرن به اليوم على نفسي. نعم. أحسن الله إليكم. فلأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني. قضيت، وفي الهندية قبضت في الهامش، فإذا أنا قبضت، هكذا في الهندية وهامش اليونينية. أحسن الله إليكم. قال فإذا أنا قبضت فاحملوني، ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإذا أذنت لي فأدخلوني. فإذا أو فإن؟ فإن، أحسن الله إليكم. فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. ليش؟ لأنه خاف أن تكون أذنت وهو حي استحياء منه، لا عن طيب نفس، يعني أذنت الآن لكن يمكن استحياء منه وقد تغير رأيها بعد موته. ولذلك طلب من ابنه أن يستأذن عائشة مرة أخرى، قال إذا جهزتموني وأخذتم جنازتي قولوا يستأذن عمر بن الخطاب، يستأذن عمر بن الخطاب يعني في أن يدخل ويدفن، فإن أذنت وإلا فانقلوني إلى مقابر المسلمين، يعني ادفنوني في البقيع، لأن الإذن الأول قد يكون استحياء لا عن رضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال

حتى يكونوا مثلنا. فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو قال لا يأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر. فقال فيقول ماذا؟ قال يقول له أبو تراب. فضحك قال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له اسم أحب إليه منه. فاستطعمت الحديث سهلا وقلت يا أبا عباس كيف؟ قال دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك؟ قالت في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول اجلس يا أبا تراب. قالها مرتين. نعم، هذا سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاءه جائن قال انظر هذا الأمير يسب عليا على المنبر، يعني في زمن بني أمية يسب عليا ويعيره ينبزه يقول هذا أبو تراب وهي كنية علي وهي أحب كناه إليه رضي الله عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كناه. فضحك سهل قال ليعدونها من قصى، هذا شرف لعلي رضي الله عنه لأن الذي كناه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المشكلة إذا كان ما يفتخر به يذم الإنسان به. قال يقول فاستطعمت الكلام، يعني أردت أن أعرف القصة، قلت كيف هذا؟ قال مرة غاضب علي فاطمة، يعني حصل بينهما ما يحصل بين الرجل وأهله أحيانا، غضب منها زعل، يعني صار بينهم زعل كذا، فخرج من البيت مغضبا فراح ذهب إلى المسجد والبيت ملصق بالمسجد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يزور فاطمة وعليا رضي الله عنهما، فدخل البيت فقال أين ابن عمك؟ قالت قد كان بيني وبينه شيء فغاضبني وخرج. فقال لإنسان يعني لشخص انظر أين هو؟ فغاب وجاء قال هو في المسجد مضطجع، هو في المسجد زعلان غاضب مضطجع. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأرض المسجد كان إيش؟ تراب، ما في فراش. فخرج إليه وإذا هو مضطجع وقد سقط الرداء، لأنه كما قلنا مرارا لباسهم إزار ورداء، سقط الرداء وهو مضطجع والتراب قد ملأ ظهره. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويلاطفه ويكرمه ويمسح التراب عن ظهره ويقول له قم أبا تراب، وهو يمسح على ظهره يلاطفه. يعني شفت والد زوجة يفعل مع زوج ابنته هذه الملاطفة وهذه المودة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان علي رضوان الله عليه يحب هذه الكنية، أحب كنا إليه أبو تراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بها. نعم أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم في الهندية وهامش اليونينية قال وقلت يا أبا عباس كيف ذلك؟ لفظة ذلك ليست عندنا في الأصل لكنها في الهندية وفي هامش السلطانية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فسأله عن عثمان رضي الله عنه فذكر عن محاسن عمله فقال لعل ذاك يسوءك. قال نعم ذلك قال أو ذاك لعل ذاك نعم هو كذلك أحسن الله إليكم لعل ذاك يسوءك. قال نعم. قال فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله قال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعل ذاك يسوءك. قال أجل. قال فأرغم الله بأنفك انطلق فاجهد علي جهدك. يعني روح تكلم علي كما شئت. هذا من الخوارج، وأنتم تعلمون الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كفروا عليا وكفروا عثمان وكفروا طلحة والزبير وكفروا عائشة رضي الله عنها وكفروا معاوية رضي الله عنه وكفروا عمرو بن العاص وكفروا المغيرة لأنه كان الحكم، يعني كفروا الجماعة كلهم. كان ولذلك الخوارج كانوا يترضون على أبي بكر وعمر بس، عثمان فمن بعد كلهم في نظرهم كفار. وهكذا كما قلت لكم دائما الخوارج في كل زمان يكفرون خير أهل ذاك الزمان. فهذا رجل من الخوارج ممن يكره عليا وعثمان، فجاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسأله عن عثمان فامتدحه وأثنى عليه، قال لعل ذاك يسوءك، قال نعم يسوءني أن تمدح عثمان لأنه يبغض عثمان، قال فأرغم الله أنفك. ثم سأله عن علي فأثنى على علي خيرا وذكر مكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لعل ذاك يسوءك يغضبك، قال نعم، قال فأرغم الله أنفك، اذهب فاجهد علي، يعني بذل جهدك في ذمي والكلام علي، استفرغ وسعك واستفرغ جهدك في ذمي والكلام علي، اذهب واجهد علي، قال نعم. السلام الله عليكم. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر الراحة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم، بل خير من الدنيا وما عليها. إذا جاء الإنسان ينام يكبر الله 34 ويسبح الله 33 ويحمد الله 33، هذا خير للإنسان ليس فقط من خادم من الدنيا وما عليها، بل تسبيحة واحدة، والله سيأتي علينا يوم إذا متنا ودخلنا قبورنا والله تكون التسبيحة الواحدة خير لنا مما طلعت عليه الشمس. ذكر ابن الجوزي وغيره عن رجل من السلف أنه ماتت ابنة له فرآها في المنام، فقال يا بني كيف وجدت الآخرة؟ قالت يا أبتي قد قدمنا على أمر عظيم، أما نحن فنعلم ولا نعمل، وقت العمل انتهى لكننا صرنا نعلم، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تقول أما نحن فنعلم ولا نعمل وأنتم تعملون ولا تعلمون، والله لتسبيحة واحدة أحب إلينا مما طلعت عليه الشمس. هنا علي رضي الله عنه لما روى هذا الحديث قال ما تركت ذلك منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، يعني ما تركها ولا في ليلة. قالوا له ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين مع الكرب والشدة والهم ما ترك هذا الذكر الذي أوصاه به النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى فاطمة رضي الله عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت إبراهيم بن سعد يحدث عن أبيه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال حدثنا يعني كما أن موسى استخلف هارون على قومه حين ذهب لمناجاة الله فقال له خلفني في أهلي، كذلك استخلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا حين خرج إلى تبوك. فعلي رضي الله عنه ما شهد تبوك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على المدينة. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى على علي الكذب، يعني في العراق يعني في الكوفة أكثر من، وهذا سيأتي ستجدونه في مقدمة مسلم حين طلب من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يكتب لهم قضاء علي، وقالوا هذا كتاب فيه قضاء علي لأن علي كان قاضيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقضاكم علي، قال أقرأكم أبي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، أرأف أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر، أقرأكم أبي، قال أقضاكم علي، فعلي هو أقضى الأمة رضي الله عنه. فقالوا لعبد الله بن عباس كما أورد ذلك مسلم في مقدمة صحيحه، قالوا اكتب لنا قضاء علي، يعني الأمور التي قضى فيها، وأتي بكتاب فيها قضاء علي، فصار ينظر ويقلب ويقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون قد ضل، والله ما قضى علي بهذا إلا أن يكون قد ضل. ثم قال قاتلهم الله أي علم أفسدوا، قاتلهم الله أي علم أفسدوا. كيف؟ حين كذبوا على علي فأدخلوا في قضاياه الصحيحة التي قضى فيها، أدخلوا فيها أكاذيب فأفسدوا حتى الصحيح، لأنه صار هذا لا يميز. ولذلك قال قاتلهم الله أي علم أفسدوا، هذا في صحيح مسلم في المقدمة. نعم، أنهينا الباب باقي. طيب نعم، باب مناقب جعفر. نعم خلاص انتهينا باب مناقب جعفر، نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.